بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 63 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من باب الشروط في المعاملة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال: باب الشروط في المعاملة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفون المؤونة ونشكركم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاه. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدق وصدقني ووعدني فوفى لي. نعم، الشروط ملزمة ما لم تكن تلك الشروط تحل حراما أو تحرم حلالا. إذا كانت الشروط تحرم حلالا أو تحل حراما فلا عبرة بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. أما إن كان الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، إنما يمنع من مباح، يعني أمر أباحه الله عز وجل، فهذه الشروط ماضية إن كانت هذه الشروط في أمور مباحة أو في منع مباح، لا إشكال في ذلك إذا تراضيا على ذلك. وفيه تفصيل للفقهاء. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه وقال: وعدني فوفى لي، فالمقصود به هو زوج زينب رضي الله عنها، زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه تأخر إسلامه، وهو ابن خالة زينب، وفاطمة وأم كلثوم ورقية بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج خالته، إذ أنه ابن أخت خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب رضي الله عنها قبل البعثة، فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كفر أبو العاص بن الربيع وما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة بدر خرج مع المشركين محاربا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسر في من أسر من المشركين، كان أحد الأسار 70 الذين أسروا من أهل الكفر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الفداء كما تعلمون، أخذ منهم الفداء، فكان كل منهم يرسل إلى أهله بمكة يطلب منهم أن يفادوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العاص بن الربيع ما وجد أحدا يدفع فديته إلا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا زوجه زينب رضي الله تعالى عنها وكانت مؤمنة وهو كافر، لكنها كانت مع زوجها وهي تحبه، هو زوجها وهو ابن خالتها. فلما علمت أن زوجها وقع في أسر أبيها صلى الله عليه وسلم بحثت عن شيء ترسله إلى أبيها كي يطلق لها زوجها، فما وجدت إلا حليا كانت لخديجة رضي الله عنها، حلي يعني ذهب أو فضة كانت لخديجة رضي الله عنها أهدتها لابنتها زينب في ليلة زفافها، في ليلة عرسها حين أدخلتها على زوجها، ألبستها ذاك الحلي من ذهب أو فضة وأهدتها إلى عريسها إلى زوجها. عريس هذه لفظة عامية، والأفصح أن يقال عروس، فيقال رجل عروس وامرأة عروس، يقال عن الرجل والمرأة عروس، فيقال رجل عروس وامرأة عروس. فما وجدت زينب إلا ذاك الحلي الذي كان عندها وهو لأمها وأهدتها إياها، فأرسلت بذاك الحلي إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها كي يطلق لها زوجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رق لها رقة شديدة، يعني حزن من أجلها وتألم صلى الله عليه وسلم حين رأى ابنته قد بعثت في فداء زوجها، فقال للصحابة الكرام رضي الله عنهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تتركوا لها فداءها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فأطلق أسيرها ورد إليها فداءها، رد إليها ذاك الحلي، لكنه اشترط على أبي العاص بن الربيع، اشترط عليه أن سنطلقك وفي المقابل أنت ترسل لنا زينب رضي الله عنها، ترسلها لنا معززة مكرمة، لأنه لا يجوز لك أن تمسكها وأنت كافر وهي مؤمنة، ولذلك لا يجوز لمسلمة أن تبقى تحت كافر. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده، قال: نعم لك ذلك، إن أطلقتني أرسلت لك زينب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق هو ما أخلف وعده، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه إلى مكة أرسل زينب مباشرة، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما كذبه وما أخلف وعده، أرسلها معززة مكرمة إلى المدينة. فجاءت زينب رضي الله عنها وهي كانت تريد أن تهاجر مع أبيها، لكن منعها زوجها في السابق، فما استطاعت أن تخرج لأن زوجها منعها، وإلا هي مؤمنة تريد أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إليها زوجها ذكر لها أنه قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه زينب، فجهزها وأرسلها معززة مكرمة حتى بلغت المدينة رضي الله تعالى عنها، وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم. واختلف أهل السير هل أصغر بناته أم كلثوم أو فاطمة رضي الله عنهن، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم، وذهب طائفة من أهل السير والتاريخ إلى أن أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب. ولا خلاف أن كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ولذلك هي كانت أحب بناته إليه، لأن كل بناته توفين في حياته ولم تبقى إلا هي، فكان يحبها حبا شديدا لأنها هي الوحيدة التي بقيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، ثم لحقت به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرها أنها تكون أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، فلحقت به بعد ستة أشهر رضي الله تعالى عنها. المقصود أن أبا العاص بن الربيع حين أرسل زينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقيت ست سنين أو سبع سنين حتى أسلم زوجها بعد ذلك. وقصة إسلامه أنه خرج وهو كافر حال كفره في عير لقريش إلى الشام، في عير يعني قافلة، قريش كانت طريقتها إذا خرج تاجر يعطونه مالا مضاربة، وشركة المضاربة مضت معنا في كتاب الشركات في الصحيح، وشركة المضاربة أن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر، يعني تعطي التاجر مالا تقول له خذ 100,000 وتاجر بها والربح بيننا على ما نتفق، على النصف أو الثلث أو الثلثين أو الربع، يعني على حسب ما يتفقون، لكن بالنسبة لا بمبلغ بعينه، يقول اعمل بمالي هذا ولي النصف من الربح ولك النصف، أو لي الثلثين ولك الثلث، أو لي ثلاثة الأرباع ولك الربع، فإن اتفق على ذلك مضت الشركة على ما اتفق عليه. فأبو العاص بن الربيع جمع أموال قريش، دفعوا له أهل مكة، دفعوا له أموالهم وخرج يتجر بها إلى الشام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منع قريشا أن تذهب إلى الشام، لأن المدينة بين مكة والشام، كما أن قريشا منعت المسلمين أن يتاجروا إلى اليمن، لأن مكة بين المدينة واليمن، فأهل المدينة لا يستطيعون أن يتاجروا إلى اليمن، وأهل مكة لا يستطيعون أن يتاجروا إلى الشام. فلما خرج أبو الربيع مر بقافلته ما بين الساحل والمدينة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج قافلة قريش، فأرسل سرية، لكن أبا العاص فر وما وقع في يد السرية حتى بلغ الشام، وباع واشترى، ثم اشترى من متاع الشام، من بضائع الشام التي لها رواج في مكة، وعاد إلى مكة وهو يريد الفرار من المسلمين كما كان في طريق ذهابه، لكنه وقع في الأسر. لا، ما وقع في الأسر، أخذ ماله وفر هو ودخل سرا على زينب رضي الله عنها في بيتها. أما ماله فأخذه المسلمون غنيمة، وهو فر واختبأ، ثم دخل على، بدأ وهو مختبئ يسأل عن بيت زوجته حتى عرف بيتها، فدخل عليها، فلما دخل عليها خبأته، فلما خبأته خرجت إلى المسجد في صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، قامت هي في صفة النساء، يعني في صفوف النساء، وقالت: يا معشر المسلمين، قد أجرت أبا العاص بن الربيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فذمة المؤمنين واحدة، يجير على المؤمنين أصغرهم، أصغر واحد يجير على المؤمنين كلهم، سواء كان هذا مسلم، سواء كان هذا ذكرا أو أنثى، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن ذمة المسلمين واحدة. وهذه المرأة الصالحة التقية النقية الصحابية الجليلة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أجارت هذا الرجل، فقالت: يا معشر المسلمين، قد أجرت أبا العاص بن الربيع، يعني هو في حمايتي، في جواري، قد حميته، فصار في جوارها. وهذا متى؟ وقت الصلاة، والناس في الصلاة، في صلاة الفجر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال للناس: سمعتم ما سمعته؟ قالوا: نعم. قال: والله ما علمت به إلا الساعة، يعني ما عندي خبر، أنا ما أدري أن الرجل دخل على زوجته وأنها خرجت تجيره. وذكر لهم أن ذمة المؤمنين، ذمة المسلمين واحدة، وجوار المسلم محفوظ لا يخفر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترد عليه بضاعته، يعني يرد عليه ماله. وقال لزينب، أمرها أن تحسن إليه، أن تحسن إليه، لكن أمرها أن لا يقربها، لا يمسها. فكان عندها تخدمه، تطعمه، تسقيه، لكنه لا يمسها لأنه كافر وهي مؤمنة، حتى جمع ماله الذي أخذ ودفع إليه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأطلق بلا قيد ولا شرط. فمضى إلى مكة وأعاد الأموال إلى أصحابها، أعاد لكل صاحب مال ماله مع الربح المتفق بينهم. فلما أعطاهم أموالهم قال: لكم عندي شيء؟ قالوا: لا. قال: أعطيتكم أموالكم؟ قالوا: نعم. والربح؟ قالوا: نعم. يعني ما لكم عندي شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن اشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انطلق مهاجرا رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام والهجرة رضي الله عنه، فأعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، أعاد إليه زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ما عاشت معه طويلا، عاشت معه مدة قصيرة ثم توفيت رضي الله عنها، وهي التي مر معنا في كتاب الجنائز من حديث أم عطية رضي الله عنها حين ذكرت أن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك وجعلن في الآخرة منها كافورا، أو قال شيئا من كافور، قال فإذا فرغتن فآذنني، يعني أخبرنني، فلما فرغن من غسلها آذنه يعني أخبرنه، فأعطاهن حقوه، حقوه يعني إزاره، فقال أشعرنها إياه. مضى هذا معنا في كتاب الجنائز من صحيح البخاري، تذكرون، هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنجب من أبي العاص إلا بنتا واحدة، وهي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي طفلة، وخرج إلى الناس وصلى بهم وهو يحملها، وهي زوجة من؟ هي زوجة من؟ أحسنت، هي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمامة بنت أبي العاص هي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هكذا تزوجها بعد وفاة خالتها فاطمة، بعد وفاة خالتها فاطمة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، لكن إذا فارقها بموت أو بطلاق جاز له أن يتزوج الأخرى. وهكذا لما توفيت فاطمة رضي الله عنها تزوج علي رضي الله عنه من؟ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين ذكر صهرا له يعني أبي العاص، قال وعدني فوفى لي؟ لماذا؟ هذا حين أراد علي رضي الله عنه أن ينكح ابنة أبي جهل، كما في حديث المسور رضي الله عنه، كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه حين ذكر لزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن علي رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، فجاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، أنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنة أبي جهل، يعني الناس يقولون أنك لا تغضب من أجل بناتك، وعلي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس وقال إن آل أبي جهل استاذنوني في أن ينكحوا ابنتهم ابن أبي طالب، والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. ثم ذكر صهرا له وهو أبا العاص فقال قال لي فصدقني ووعدني فوفى لي، ثم قال أما والله إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني لا أحرم ما أحل الله عز وجل من التعدد، لكن لا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. وقال لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب فيطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فترك علي رضي الله عنه الخطبة، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج على فاطمة في حياتها قط، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لخديجة ما تزوج عليها في حياتها قط، النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة في حياتها أبدا، مع أنها كانت تكبره بسنين، لكن إكراما لها وحفاظا على مشاعرها ما تزوج عليها إلا بعد وفاتها، فلما توفيت تزوج في ذات الشهر بامرأتين بكر وثيب، تزوج بامرأتين بكر وثيب. البكر عائشة رضي الله عنها عقد عليها في ذات الشهر، والثيب سودة رضي الله عنها تزوجها في ذات الشهر ودخل بها، لكنه ما دخل بعائشة إلا في المدينة بعد ذلك بثلاث. وهكذا علي رضي الله عنه ما تزوج على فاطمة في حياتها ولا تسرى بها علنا، لكنه تسرى بها سرا يعني دون علم فاطمة رضي الله عنها. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ما عاتبه على ذلك وسكت، وذلك حين أرسله ليأتي بغنائم اليمن وخراجها، وكان في ذلك الرقيق. فلما أتى بها بالأموال وأيضا بالرقيق اختار جارية من السبي فتسرى بها، فخرج وهو يقطر ماء فرآه خالد بن الوليد ورجل آخر من الصحابة فغضبوا لذلك، يعني كيف يأخذ من السبي دون علم النبي صلى الله عليه وسلم جارية ويتسرى بها، فغضبوا لذلك. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتعلمون أن عليا عاد من اليمن في حجة الوداع ومعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره ذاك الصحابي، قال علي فعل كذا وكذا، أخذ جارية من السبي وتسرى بها ورأيناه يخرج وقد اغتسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبغض عليا؟ قال نعم. قال لا تفعل، فإن له في الفيء أكثر من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني له من الحق في الفيء أكثر من ذلك، لأنه من آل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وهو من ذوي القربى. ولذلك ما أورده مسلم في صحيحه من قصة الغدير حين قفل النبي صلى الله عليه وسلم من الحج فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، على اختلاف اللفظ لكننا نأخذ بلفظ مسلم، فهذا إنما حمله أهل العلم ردا على هذه الحادثة حين قال: أتبغض عليا؟ قال نعم. فقال لا تفعل. ولذلك في الصحيح يقول علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ولذلك نحن نحب علي رضي الله عنه كما نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له في الفيء أكثر من ذلك. المقصود أنه تسرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله ولا عاتبه ولا ذكر له. المهم فاطمة لا تعرف، وفاطمة ما عرفت رضي الله عنها، ما عرفت، لكنه ما تزوج عليها. بعد موتها تزوج كثيرا، بل كان لا يخلو من 4 نسوة دائما، حتى أنه حين استشهد وهو ابن 63 سنة كان تحته 4 نسوة و20 سرية. هذا ذكره البيهقي رحمه الله تعالى وغيره كالحافظ ابن حجر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ما استحللتم به الفروج يعني الشروط التي تكون في عقدة النكاح. الآن عند العقد لما تقول المرأة: لي من الشروط كذا وكذا وكذا، إذا كانت شروطا مباحة فهذه الشروط تكون واجبة إذا رضي الزوج، وكذا الزوج إذا اشترط عليها. فإذا قالت له في العقد: أشترط كذا وكذا، أشترط أن تسكنني في دار مستقلة مثلا، أشترط أن أكمل دراستي مثلا، أشترط كذا وكذا، إذا كانت من الشروط المباحة ورضي، فإن هذا الأمر ملزم له لأنه استحل فرجها بهذه الشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث: إن أولى الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. قال: باب الشروط في المزارعة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقية قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نقري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا عندك كذا لا يبيع أو لا يبيع عندي لا يبيع حاضر لباد لا يبيع نعم ماشي. قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. اختلف الفقهاء فيما لو اشترطت عليه أن لا ينكح عليها، أما إن اشترطت عليه الطلاق الأخرى فلا خلاف أن هذا الشرط باطل. لو خطب قالت أرضى بك زوجا شرط أن تطلق امرأتك، فهذا شرط باطل ليس لها ذلك أبدا وليس من حقها أن تطلب هذا الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث ماذا يقول انظروا، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في إنائها. لا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني ما تقول أتزوجك بشرط أن تطلق امرأتك، أو الأولى تغضب وتذهب في بيت أهلها وتقول لا أرجع إلا إذا طلقت الأخرى، هذا ليس من حقها، وتأثم إن فعلت ذلك، ويأثم هو إن طلقها ظلما من أجل أن يرضي الأولى أو يرضي الثانية. لكن لو اشترطت عليه وهو غير متزوج غيرها قالت ما تتزوج علي لا سابقة ولا لاحقة كما يقولون بعضهم، هل هذا الشرط ملزم أو لا؟ على قولين للفقهاء، فمن أهل العلم من يرى أن هذا الشرط شرط ملزم، هذا شرط ملزم إن رضي بذلك، إذا قالت أتزوجك شرط أن لا تنكح علي، فإذا رضي ليس له أن ينكح عليها، فإن نكح لها الحق أن تفسخ نكاحها فقط، هذا اللي تستفيده يعني تخرب بيتها فقط، يعني إذا رضي قالت أنكحك شرط أن لا تتزوج علي، فخالف الشرط وتزوج لها أن تفسخ عقدها، تقول أنا بيني وبينك شرط أنك ما تتزوج علي وقد فعلت إذا طلقني، فتلزمه بطلاقها. القول الثاني للفقهاء أن ذلك ليس لها، وهو قول مالك رحمه الله كما مضى معنا في الموطأ، أنه ليس لها ذلك، وإن اشترطت له أن يتزوج عليها، لأن هذا شيء، هذا حكم شرعي قضى به الله عز وجل، فليس لها أن تمنعه. فلو قالت أتزوجك شرط أن لا تنكح علي قال نعم لك ذلك، فهو أن يتزوج عليها في اليوم الثاني إن شاء. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة موالدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغرب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغرب عام، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فقد عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. هذا مضى معنا قبل أمس. نعم. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط. نعم مضى هذا أيضا مرارا. نعم. قال باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تبعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال النهى. قال باب الشروط مع الناس بالقول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم في الهندية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى رسول الله. قال لفظة قال كأنها سقطت من عندكم. قال موسى رسول الله. نعم. فذكر الحديث. فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس أمامه ملك. نعم هذه قراءة شاذة صحيحة الإسناد ثابتة لكنها خالفت الرسم وهي قراءة ابن عباس كما أوردها المصنف وأوردها مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى عنه مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية في أصول القراءة ونص على أن إسنادها صحيح وكذا نص ابن الجزري في النشر أن إسنادها صحيح فهي ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لكنها منسوخة في العرضة الأخيرة في العرضة الأخيرة يعني في آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة لا تثبت إلا بثلاثة شروط كما تعلمون وهي صحة السند وأكثر والجمهور يشترطون التواتر ولا يكتفون بصحة السند وموافقة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه وموافقة وجه من العربية وموافقة وجه من وجوه العربية لذلك يقول ابن الجزري فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة حكم على القراءة بالشذوذ وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة إذن هي ثلاثة شروط صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم موافقة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه موافقة وجه من العربية ولو ضعيف فهذه القراءة صحيحة ثابتة السند لكنها خالفت رسم مصحف عثمان رضي الله عنه ولذلك لا يقرأ بها لا يقرأ بها كما يقول جماهير أهل العلم وهذه القراءة هي قراءة ابن عباس يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا هذه قراءة شاذة لأنها خالفت مصحف عثمان أما مصحف عثمان التي عليها القراءات المتواترة العشر هي أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا هذا المتواتر الثابت أما وكان أمامهم هذه شاذة ملك يأخذ كل سفينة صالحة هذه أيضا شاذة هذه اللفظة ولذلك هنا يقول فقرأها ابن عباس أمامهم ملك يعني بدل وكان وراءهم نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال باب الشروط في الولاء قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعيني أوقية في كل عام أوقية في نعم. كل عام أوقية فأعينيني فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي ففعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم إني قد عرضت ذلك هكذا عندكم أي إذا كانت تخاطب عائشة يقال تقول ذلك نعم وإذا كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ذلك والأصل أن بريضة تخاطب عائشة رضي الله عنها. نعم ماشي. قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. نعم، يعني إذا قال له أقرك في مزرعتي هذه ما شئت ومتى ما شئت أخرجتك جاز ذلك. يعني إنسان عنده مزرعة واتى بعامل فقال أعمل ولك نصف الثمر ولي نصف الثمر، هذه مزرعة نخيل وأنت تشتغل فيها، وأبر النخل وقم بما يقوم به المزارع واحصد الثمر ولي النصف ولك النصف، لك النصف مقابل عملك ولي النصف لأني أنا صاحب المال مثلا، وأنا أقرك ما شئت متى ما أردت أن أخرجك بعد 2 أو 3 لي الحق في ذلك. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. كيف؟ لما فتح خيبر أراد أن يخرج اليهود فقالوا يا محمد أبقنا فيها، لأن الأرض صارت لله ولرسوله وللمؤمنين، فقالوا يا محمد أقرنا فيها، قال نعم نقركم فيها على نصف ما يخرج منها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا يعني متى ما شئنا أخرجناكم منها. فبقوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، ثم في أثناء خلافة عمر حين فدع عبد الله بن عمر، قصة مضت معنا، حين خرج إلى خيبر فعدت عليه يهود وفدعوا يديه ورجليه، يعني هشموا عظام يديه ورجليه، أخرجهم عمر. فلما أخرجهم اعترضوا عليه قالوا نحن أقرنا هنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف تخرجنا؟ فقال لهم أذكر ما قاله لكم، قال لكم نقركم فيها ما شئنا، ما أقركم للأبد، ما أقركم للأبد، إنما قال نقركم فيها ما شئنا، يعني متى ما أردنا أن نخرجكم أخرجناكم. فأخرجهم عمر رضي الله عنه من خيبر. نعم أحسن الله إليكم. قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه قال حدثنا محمد بن حموية حموية ليس حمويه. نعم أحسن الله إليكم. قلنا لكم هذه اللفظة حموية سيبوية راهوية عمروية نفطوية على لغة المحدثين تلفظها كذا، فيقال إسحاق بن راهوية ويقال سيبوية عمروية نفطوية، وعلى لغة أهل اللغة لهجة النحاة تقول سيبويه عمرويه نفطويه فهمنا وراهويه، لكن نحن نقرأ في كتاب حديثي فنحن نلفظ الأسماء على لهجة المحدثين لا على لهجة النحاة. فإن كنت تقرأ كتاب أدب أو كتاب لغة فقل سيبويه عمرويه نفطويه، لكننا نحن نقرأ صحيح البخاري فقرأ على طريقة المحدثين. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه حموية قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناري قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر ما أقركم الله، نقركم ما أقركم الله يعني نبقيكم ما أبقاكم الله بخيبر. نعم وقال نكركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعُدي عليه من الليل ففُدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة. قلوسك ناقتك، القلاص الإبل والقلوس الناقة. نعم فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو والله فأجلاه. كانت هذه هزيلة يعني مزحة هكذا يقول الكذاب، لما قال له عمر أتظنني نسيت؟ ما نسيت، حين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك حين تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة، يعني تركض بك ناقتك وأنت مغادر، وأنت مغادر خيبر مخرج منها. فقال الخبيث يا أمير المؤمنين إنما كانت تلك هزيلة من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مزحة من النبي صلى الله عليه وسلم، كذب عدو الله. نعم. قال كذبت يا عدو الله. نعم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبار وغير ذلك، يعني ما ظلمهم حقهم، هم عليهم لهم نصف الثمر، فأعطاهم مقابل نصف الثمر أموالا، أعطاهم ذهبا وفضة وإبلا وأقتابا وأحمالا وأموالا، عوضهم وأخرجهم. نعم. قال رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. قال باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرم ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعد الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هكذا عندكم حتى إذا كان ببعد الطريق، أنا عندي زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق في الهامش، حتى كانوا هكذا عندي حتى كانوا ببعض الطريق. طيب ماشي. نعم. قرأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يرقد نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل فأحلت، فقالوا خلعت فألحت. قال الناس حل حل يعني للناقة كما قلنا بالأمس، يعني يزجرونها لتقوم لأنها بركت، قالوا لها حل حل، وهي عبارة تقال للناقة أو للإبل لتقوم. فألحت يعني في بروكها وأبت أن تقوم. نعم. فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى بئر الحديبية وإذا ليس فيها ماء إنما ماء قليل يبض بضا، يعني يخرج قليلا قليلا، فلم يزالوا به حتى أتوا عليه، فلم يبق في البئر شيء من ماء، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، ما في ماء والبئر خالية ما فيها شيء، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأمرهم أن يرموه في البئر في موضع الماء، فلما رموا بالسهم في موضعه انفجرت المياه ونبع الماء من موضعه، ولم يزالوا يشربون حتى صدروا عنه، يعني حتى ارتحلوا ورجعوا. نعم. قال فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزعي في نفر من قومه من خزعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد بياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم يعني الجنود الأبطال الذين تعاقدوا على صد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم العود المطافيل. نعم. قال وهم مقاتلوك وصدوك وصادوك عن البيت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس ففعلوا وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي سالفتي رقبتي حتى تنفرد سالفتي يعني حتى أموت. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش قد أنهكتهم الحرب يعني ضعفوا من كثرة ما قاتلوا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، صارت ما عندهم قوة للقتال، ضعفوا وأنهكوا، فإن شاءوا مادتهم يعني صالحتهم على مدة يكون فيها صلح بيني وبينهم لا يقاتلون ولا يقاتلون ويخلوا بيني وبين الناس يعني يتركونني أدعو إلى الله عز وجل، فإن أسلم الناس ودخلوا في دين الله قريش أحرار، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا وإلا قاتلتهم وجاهدتهم حتى ينفذ أمر الله أو تنفرد سالفتي يعني أو أموت. نعم. قال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. لا تسرع، على مهلك، على مهلك زكريا، اقرأ على مهلك. نعم. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلا. فقال سفاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما عروة بن مسعود رضي الله عنه وقتها كان على دين قومه على الكفر وهو ليس من قريش، وهو ليس من قريش، عروة بن مسعود ثقفي من ثقيف. أما قوله ألستم بالوالد يعني ولدتموني يقصد من قبل أمه لا من قبل أبيه، وإلا هو ليس من قريش إنما هو من ثقيف لكن أمه منهم. ألستم بالوالد يعني ولدتموني؟ قالوا بلى. ألست بالولد يعني ألست ولدا لكم من أولادكم يعني لأنكم أخوالي؟ قالوا بلى يعني إذا كنت منكم فأنا ناصح لكم، أنا ناصح لكم. نعم اقرأ. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا إيتيه. قالوا أتيه، وإذا وقفت عليه قالوا إيتيه، إيتيه إذا بدأت بها تقول إيتيه، تقلب الهمزة ياء كقول الله إيتوني بكتاب، أما إذا وصلت قالوا أتيه تثبت الهمزة. نعم أحسن الله إليكم. قالوا أتيه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني إن إذا قاتلت أهلك قريشا واستأصلتهم وقضيت عليهم هل سبقك إلى هذا الفعل أحد من العرب؟ هل أحد من العرب قاتل قومه حتى استأصلهم؟ يعني تفعل شيئا ما فعل قبلك. نعم. قال وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى. يعني إن تكن الأخرى يعني الهزيمة لك، يعني إن قاتلت قريشا أنت بين أحد أمرين، إما أن تنتصر فتقضي على قريش فتكون قد قتلت قومك، وإما أن تكون الأخرى وهي الهزيمة، فإذا كانت الأخرى وهي الهزيمة فلا أرى حولك إلا أوباشا من الناس. لما يقول هذا؟ هو يتكلم بعقله الجاهلي، كان ما أسلم بعد، والعرب في جاهليتها إنما تتعصب لمن؟ لقومها، فتجد الأعرابية يتعصب لابن عمه ولو كان على باطل، وكانت عندهم مقولة تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى لو كان ظالما ينصره. ولذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حين قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف يا رسول الله، كيف نظلمه، كيف ننصره ظالما؟ يعني هذا كان في الجاهلية، كيف في الإسلام ننصره ظالم؟ إن كان مظلوما نصرناه. قال بأن تحجز يده عن الظلم، هذا نصر له. لكن أهل الجاهلية كانوا على ظاهر اللفظ، فتجد الرجل يتحمس لقبيلته وتجد أحدهم يقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني مع الخير يا شجرة، ظالم ظالم مظلوم مظلوم. لكن الرجل لا يتعصب لغير قومه، فيقول عروة بن مسعود الذين أمامك كلهم من قبائل مختلفة، فهذا قرشي وهذا تميمي وهذا ثقفي وهذا أوسي وهذا خزرجي، لا يكفي يكفي عندي ما، فكلهم من قبائل مختلفة، فإذا حمي الوطيس تركوك وفروا، كل عاد إلى قبيلته وتركت وحدك، هكذا ظن. فغضب لذلك أبو بكر رضي الله عنه وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صص بضر اللات، نحن نتركه ونهرب؟ فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر رضي الله عنه. وعلم أنه قد سبه لعظم المقولة التي قالها هو، فقال لولا أن لك يدا علي لم أكافئك عليها لرددت عليك، يعني أنت لك يد علي سابقة معروف سابق، كان قد أحسن إليه أبو بكر رضي الله عنه حين كان بمكة، قدم معروفا عظيما لعروة، وعروة ما استطاع أن يكافئه، قال لولا أن لك يدا علي لم أكافئك عليها لرددت عليك، يعني رددت عليك حين سببتني وقلت ما قلت، لكنني لا أرد عليك لأنك قد قيدتني بمعروفك بإحسانك. نعم اقرأ. قال وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى عشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق امسس ببذر اللاتي، أنحن نفر عنه وندعوه؟ اللاتي الصنم، صنم صورة أنثى كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم نعم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني بعدما قال لأبي بكر ما قال، صار يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويستعطفه ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة رضي الله عنه ابن أخيه عروة، هذا عمه، فالمغيرة بن شعبة كان قد تقنع بالحديد فلا يرى، لا يرى إلا ما لا ترى إلا عيناه، فكلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بنعل السيف، يعني بمؤخرة مقبض السيف على يده، ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابعد يدك لأنك كافر لا تضع يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب يده بنعل السيف بعقب السيف. فقال عروة بن مسعود رضي الله عنه، قال من هذا؟ من هذا الذي يقول لي هذا ويضربني على يدي؟ قالوا هذا المغيرة ابن أخيك. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وذلك أن المغيرة رضي الله عنه في الجاهلية رأى قوما معهم مال فعدى عليهم وقتلهم ثم استلب أموالهم ونعمهم وفر إلى المدينة وأسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وأما الإسلام فأقبله منك، وأما هذه الغدرة فلا أقبلها، وأمر برد المال، يعني هذا المال أنت أخذته غدرا قتلت القوم، صحيح فعله متى؟ حال كفره. فإذا أسلم الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله. فكان عمه يدفع دية أولئك القتلى الذين قتلهم، هو الذي سدد ديتهم. فيقول أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ يعني لست إلى الآن أسدد ذاك الدين وأسدد الديات التي أنت تسببت فيها ثم تفعل هكذا بتضربني على يدي بالسيف؟ يعني نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وضعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة المغفر الخوذة، المغفر الخوذة من الحديد التي يلبسها المقاتل على رأسه. نعم. قال فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى؟ أي غدر يعني يا غدار، أي غدر هذه سبة كان أهل العرب يسبونها، إذا غدر إنسان يقولون له أي غدر. نعم. فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. نعم هذا هو يعني حتى علم أن ما قاله ليس بالصحيح حين قال ما أرى حولك إلا أوباشا يفرون عنك أو أشوابا كما في لفظة يعني خليط من القبائل. رأى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة. والنخامة ما يخرج من الأنف ويلفظ من الفم، وأما ما يخرج من الصدر من بلغم ونحو يسمى نخاعة. النخاعة ما يخرج من الصدر والنخامة ما يخرج من الأنف. يقول ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم حتى يدرك بها وجهه وصدره. يعني هكذا يعظم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يتبركون بنخامته ونخاعته وبصاقه ووضوئه. ولذلك عاد إلى قريش وقال يا معشر قريش قد أتيت كسرى في إيوانه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، والله ما رأيت رجلا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم حتى يدرك بها وجهه وصدره، ولا توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه. على وضوئه يعني الماء الذي ينزل منه. ما توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه يعني يأخذوا الماء. ولذلك كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم أخذوا ماء الوضوء وتمسحوا به حتى أن الذي لا يجد من الماء شيئا أخذ من بلل كف أخيه أخذ من بلل كف أخيه. فعلم أن الصحابة لن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو وقع ما وقع، فقد وقعت الهزيمة في أحد وما تركوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. يعني إذا كلمهم رموا بأبصارهم إلى الأرض تعظيما برسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحدون النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، كحالنا قديما لما كنا نؤدب على احترام الكبير، فكان أحدنا إذا خطب أباه لا يحد النظر إلى وجهه تقديرا لأبيه. الآن ربما أحد النظر في وجه أبيه، صحيح؟ يعني الأب ربما يخاصم ابنه وتجد الولد يزغر في وجه أبوه، وهذا ليس من الاحترام في شيء، بل التقدير والاحترام إذا كلمك أبوك أن ترمي بطرفك إلى الأرض خضوعا لأبيك. هكذا نحن تأدبنا، هكذا كنا نفعل، كان أحدنا لا يكلم أباه إلا وقد رمى بطرفه إلى الأرض، وهكذا كان الصحابة. وفي قصة وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه الحديث رواه ابنه عبد الله بن عمرو لما قال له والله يا بني، لما ذكر أطواره الثلاثة مر بثلاثة أطوار، الطور الأول حال كفره ومحاربته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه لو مات في تلك المرحلة لكان من أهل النار والعياذ بالله، الحمد لله الذي حفظه وهداه رضي الله عنه. المرحلة الثانية حين أسلم رضي الله تعالى عنه، قال والله لو سألتني أن أصف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطقت ذلك، لا أستطيع أن أصف لك. لما؟ ذكر أنه كان لا يستطيع أن يحد النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه صلوات الله عليه، حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يحد النظر في وجه أبيه. وهكذا الصحابة كان إذا كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أطرقوا بأبصارهم إلى الأرض ولا يحدون النظر إلى وجهه صلى الله عليه. نعم اقرأ. قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه. إن يعني ما، إن رأيت أي ما رأيت. نعم قال والله إن رأيت

وكذا في مختصره لابن هشام أن أحد الصحابة يقول رأى سهيلا يومئذ وهو يزاحم الناس على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يزاحم حتى وقعت في يده شعرة أو شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يقبلها ويمسح بها عينه. يقول فتعجبت من موقفه يوم الحديبية ومن موقفه في تلك اللحظة. وهكذا الإسلام في ذاك الوقت كان كافرا على دين قومه، لكن حين أسلم غير الإسلام حاله، فكان في حال كفره مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يأخذ شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها في عينه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يكن منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا هذا كله مضى بالأمس، هذا كله قد ذكرناه بالأمس. نعم. ثم جاء نسوة قال ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر، يعني حتى بلغ قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه يحرم على المسلم أن ينكح كافرة، والخلاف في الكتابية، خلاف الفقهاء في الكتابية هل يجوز نكاح اليهودية والنصرانية أو لا، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. فمن أهل العلم من يرى أن قول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن باقية، فيجوز للمؤمن أن ينكح اليهودية أو النصرانية. ومن أهل العلم من يرى أن هذه منسوخة بقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومن أهل العلم من يرى من يشترط أن تكون يهودية من نسل من كان من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصرانية من نسل من كان نصرانيا في ذلك، لا أن تكون تنصرت أو تنصر أصولها، ولا أن تكون تهودت أو تهود أصولها. نعم. قال فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. نعم. كانت لعمر رضي الله عنه بمكة امرأتان كافرتان، فلما قال الله يومئذ ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق عمر امرأتيه اللتين كانتا بمكة، وكانت له زوجة بالمدينة مسلمة وله زوجتان كافرتان بمكة، فطلقهما عمر فنكح واحدة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لأنه كان على الكفر يومئذ، والأخرى صفوان بن أمية، والأخرى نكحها صفوان بن أمية رضي الله عنه. نعم. قال فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفان بن أمية، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به. ثم

فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. قال: فلم يجي. فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى عليه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يعني دخول الجنة على هذا الشرط. قال: باب الشروط في الوقف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبت. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثر بمال، أو قال: غير متأثر مالا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هكذا نكون قد أنهينا قرابة ثلث الكتاب، انتهى المجلد الأول من أصل 3 مجلدات، وغدا إن شاء الله نبدأ في المجلد الثاني بإذن الله. الوقت قد مضى منه 6 دقائق. أحدهم يسأل يقول: كيف كان المغيرة متقنعا بالسلاح أو لابسا المغفر وهو محرم؟ والجواب أنه لم يكن محرما، لأنه ليس كل من كان معه كان محرما، بدليل أن أبا قتادة مضى معنا حين اصطاد في تلك الرحلة، اصطاد حمارا وحشيا، وذكر أن أصحابه كانوا محرمين وهو لم يكن محرما. وهكذا كان المغيرة ما أحرم، لم يكن محرما يومئذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.